ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان ريح عاصفة تجري وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين من عندنا وذكرى ذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل صابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلنا إني كنت من الظالمين. الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. والتي صانت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها صدق الله العلي العظيم.